بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 31 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنان. ولازلنا في الحديث عن مشاهد يوم القيامة والأمور الغيبية التي ذكرها الإمام ابن قدامة. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن مسألة الشفاعة، وكانت من أبرز المسائل التي تكلمنا عنها مسألة أنواع الشفاعة. ذكرنا أن من أنواع الشفاعة الشفاعة العامة أو الشفاعة العامة والشفاعة الخاصة، وذكرنا عددا من أنواع الشفاعة الخاصة، وذكرنا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد راجعني فيها أخونا ناصر المقاطي في بعض أنواع الشفاعة، وذكر أن بعض أهل العلم ذكروا أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة أن يرفع الله جل وعلا درجتهم في الجنة. واستدل بعض أهل العلم على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه أنه ما من مسلم يشهد جنازته 40 رجلا إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. قالوا هذا يدخل فيه، قد يدخل فيه شفاعتهم فيه قبل أن يدخل الجنة وبعد أن يدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، وهذا أيضا يدخل فيه قبل أن يدخل الجنة وبعد أن يدخل الجنة. فبناء عليه أن هناك بعض أنواع الشفاعة التي ذكرت تحتاج إلى نوع من التحقيق والمراجعة. وكنا أيضا ذكرنا أن هناك واجب في بعض أنواع الشفاعة الخاصة التي ذكرناها بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرها أهل العلم، وقلنا نحتاج بها لدليل. هل أحد منكم بحثها؟ ها؟ الشفاعة في قوم استحقوا النار، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا في نوع خاص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليلها شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي يدخل فيها النوع الذي ذكرنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوا، هذا يصلح أن يكون دليلا لها. طيب، النوع الثاني اللي ذكرناه لم تبحثوها؟ طيب، الله المستعان. طيب، اليوم بمشيئة الله نتكلم عن بعض المشاهد المتعلقة بيوم القيامة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. تفضل يا عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله فيه جملة من المسائل، وهي على النحو التالي: المسألة الأولى ترتيب مشاهد يوم القيامة، ترتيب مشاهد يوم القيامة. المسألة الأولى ترتيب مشاهد يوم القيامة. فالمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر البعث والنشور والحشر ذكر بعض المشاهد المتعلقة باليوم الآخر، فذكر سبعة مشاهد: الشفاعة، وقد تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وذكر الحساب، ونصب الموازين، ونشر الدواوين، وتطاير الصحف، وكما سيأتي معنا ذكر الحوض والصراط. هذه سبعة مشاهد ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولم يراعي الترتيب فيها بشكل دقيق. وأيضا هناك عدد من المشاهد التي تقع يوم القيامة لم يذكرها المؤلف رحمه الله، كالقنطرة هي من مشاهد يوم القيامة، وهذه هي نص صريح: ومجيء الله تعالى والملائكة صفا صفا، وعرض الخلائق وأيضا القصاص بين العباد وغيرها من المشاهد التي تقع يوم القيامة. هذه لم يذكرها المصنف رحمه الله. وقد اختلفت طرائق أهل العلم ومسالكهم في ذكر مشاهد يوم القيامة، فمنهم من ذكرها مرتبة حسب ما ورد من مجموع بعض النصوص الشرعية، ومنهم من لم يراعي الترتيب فذكرها مبعثرة كما فعل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية حسن تناصر. وقد اجتهد بعض أهل العلم فذكر ترتيبا مقاربا لأهم المشاهد التي تقع يوم القيامة حسب ما ورد في النصوص الشرعية. فأول ما يقع يوم القيامة البعث والنشور، أول ما يقع يوم القيامة البعث والنشور، ثم الحشر، ثم الوقوف في أرض المحشر وما يعقبه من أهواء كدنو الشمس وسيلان العرق من البشر، فمنهم من يكون العرق إلى كعبه، ومنهم من يكون إلى حقه، ومنهم من يلجمه العرق وغير ذلك. ثم بعد ذلك، بعد الوقوف والأهوال التي تحدث في الوقوف، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يقضي الله جل وعلا بين العباد أو أن يفض الله جل وعلا هذا الموقف. ثم بعد ذلك مجيء الله تعالى لفصل القضاء، ثم عرض الخلائق على الله، ثم تطاير الصحف والأخذ لها بالأيمان والشمائل، ثم بعد أن يأخذ الناس صحائفهم بالأيمان وبعضهم بالشمائل يأتي الحساب وما فيه من أهوال، ثم بعد الحساب القصاص بين العباد، القصاص بين العباد، والقصاص هنا يكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات. ثم بعد أن يحدث القصاص والقضاء بين العباد تنشر الموازين، ثم بعد ذلك الحوض بعد الموازين، على خلاف بين أهل العلم في تحديد محله هل هو بعد الموازين أو بعد الصراط. ثم بعد ذلك الصراط، ثم بعد الصراط القنطرة، ثم بعد القنطرة دخول المؤمنين إلى الجنة، دخول المؤمنين إلى الجنة. ونحن في هذا الشرح سنسير على الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ففي الدروس الماضية تحدثنا عن بعض المشاهد وهي البعث والنشور والحشر والشفاعة، هذه أربع مشاهد، وسنذكر الآن بقية المشاهد. فهذه المسألة الأولى في ترتيب مشاهد المشاهد التي تقع يوم القيامة. المسألة الثانية في الحساب، في الحساب، وهذا هو المشهد الأول بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد الشفاعة العظمى. الحساب يعتبر المشهد الأول بعد الشفاعة العظمى حسب ترتيب، حسب ترتيب المؤلف رحمه الله. والحساب أصعب المواقف التي يمكن أن يمر بها الإنسان يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم سيقفون بين يدي ملك الملوك جبار السماوات والأرض ليحاسبهم على أعمالهم، وبعد ذلك يتميز الناس، فمنهم من يسعد سعادة أبدية لا شقاء بعدها، ومنهم من يشقى شقاء لا سعادة بعده. فهذا لا شك أنه مشهد عظيم وموقف رهيب. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يهون علينا الحساب، وأن يجعل حسابنا وحساب أمهاتنا ومن له حق علينا أن يجعله حسابا يسيرا هينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسيكون الحديث أيها الأحبة الكرام عن الحساب عبر العناصر التالية. العنصر الأول تعريف الحساب، تعريف الحساب. فالحساب في لغة العرب له إطلاقات عدة ذكرها علماء اللغة، ومن بين تلك الإطلاقات أن الحساب يطلق في لغة العرب ويراد به العدد. إذا جاء الحساب في لغة العرب يراد به العدد، وأحيانا يراد به المعدود، ويراد به أيضا الإحصاء بالدقة التامة دون زيادة ولا نقصان. الإحصاء بالدقة التامة دون زيادة ولا نقصان. وقد ذكر أهل اللغة في مادة حسب، ذكروا كثيرا من المعاني التي جاءت لهذه الكلمة، وكلها تشير إلى أن الحساب يراد به المعاني التي ذكرناها قبل قليل. فحري بطالب العلم أن يراجع هذه المعازم، ومنها تهذيب اللغة وتاج العروس والقاموس المحيط، وكذلك الصحاح للجوهري. إذن هذا الحساب في لغة العرب، وعرفنا على ماذا يطلق. الحساب في الشرع عرفه أهل العلم بعبارات مختلفة، ومن ذلك ما ذكره الإمام القرطبي في تعريف الحساب في كتابه التذكرة. قال رحمه الله: ومعنى الحساب، قال ومعناه أن البارئ سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة. أعيد، قال ومعناه أن البارئ سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة، يعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض، يعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض. هذا ذكره في كتابه التذكرة. ويقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر. يقول: هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، تفصيلا لا بالوزن إلا من استثنى منهم. أعيد تعريف السفاريني في لوامع الأنوار. يقول: الحساب هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، تفصيلا لا بالوزن إلا من استثنى منهم. وذكر الإمام القرطبي تعريفا في لوامع الأنوار تعريفا عن الثعالبي رحمة الله على الجميع، ولكن هذه أبرز التعريف التي ذكرها أهل العلم في تعريف الحساب. فإذا تأملنا فيه في التعريفين وجدنا أنها لها علاقة بالتعريف في اللغة، وهو أن الله يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة، وجاء من إطلاقاته في اللغة قلنا الإحصاء العدد والإحصاء بالدقة التامة دون زيادة ولا نقص. إذن هذا تعريف الحساب في اللغة والشرع. العنصر الثاني: الأدلة على ثبوت الحساب. الأدلة على ثبوت الحساب. الحساب ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن، فقد جاء في القرآن الكريم ذكر الحساب في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقول الله جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله تعالى أيضا: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وهذا يدل على أنه حساب دقيق وسريع، لأن الله جل وعلا قال: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ما عملت من خير أو شر، قال إن الله سريع الحساب. طيب، إذن هذه أبرز الأدلة من القرآن. ثانيا الأدلة من السنة. جاء ذكر الحساب في السنة كثيرا، ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت: فقلت يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عدد، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عدد. هذا الحديث جاء فيه ذكر الحساب يوم القيامة. طيب، الحديث الثاني ما رواه أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الأول حديث عائشة متفق عليه، رواه الشيخان رحمهم الله. أما الحديث الثاني حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم، يقول فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه، نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. الشاهد من ذلك من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم. طيب، الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد، كذلك رواه ابن حبان والحاكم، وصحح إسناده الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة. تقول رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت: فلما انصرف قلت له: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ فقال: أن ينظر الله في كتابه فيتجاوز عنه. قالت: فقلت يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر الله في كتابه فيتجاوز عنه، من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه. الشاهد من ذلك: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. إذن هذه أبرز الأدلة التي ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الإجماع، أجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. ولم يخالف في ذلك إلا غلاة الشيعة كما ذكر ذلك كتاب المقالات والفرق، ومنهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. طيب، إذن هذا العنصر الثاني في بيان الأدلة على إثبات الحساب. العنصر الثالث صفة الحساب. صفة الحساب جاء في النصوص الشرعية بيان أن الحساب يختلف باختلاف أحوال الناس، فيمكن تقسيمه على النحو التالي بناء على اختلاف أحوال الناس. فالقسم الأول: القسم الأول من يستثنى من الحساب فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. صلى الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ومن له حق علينا منهم. فالقسم الأول قلنا من يستثنى من حساب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فرأيت النبي صلى الله النبي يقول فرأيت النبي ومعه الرهط إلى آخر الحديث، إلى أن قال هذه أمتك، قال فرأيت سوادا عظيم، فقال لي الله جل وعلا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب بغير حساب ولا عذاب. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من صفاتهم أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. والحديث الآخر الذي يدل على أن هناك من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ما رواه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط رحمة الله على الجميع. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، وثلاث حثيات من حثيات ربي. إذن هذا القسم الأول. عندما استجد النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخل الجنه من لا حساب عليه، نعم، حديث الشفاعه العظمى في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد واستاذن الله جل وعلا في الشفاعه ان الله جل وعلا اذن له ان يدخل من امته من لا حساب عليهم ولا عذاب. طيب، وغير ذلك من الأدلة. طيب القسم الثاني، إذن هذا القسم الأول من يستثنون من الحساب. القسم الثاني الحساب اليسير، الحساب اليسير، وهو ماذا؟ وهو العرض على الله. سنت عامر، العرض على الله كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه قبل قليل، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فأشكل ذلك على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت يا رسول الله أليس الله قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عدد. والحديث الآخر الذي يدل على أن هناك من يحاسب حسابا يسيرا وهم المؤمنون حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن، يعني يوم القيامة، قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله جل وعلا له سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، قال فيعطى كتاب حسناته، قال وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث متفق عليه. طيب، هذان القسمان السابقان في حق من؟ في حق المؤمن، منهم من يدخل من يستثنى من الحساب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا. القسم الثالث الحساب العسير، الحساب العسير. والحساب العسير هو الذي يكون فيه النقاش والمحاسبة والتوبيخ والتدقيق في الأعمال. الحساب العسير هو الذي يكون فيه نقاش ومحاسبة وتقريع وتوبيخ وتدقيق في الأعمال، ويدخل في هذا من؟ ها؟ يدخل فيه بعض المسلمين والكفار. هناك من المسلمين من يحاسب هذا الحساب. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخر، ذكر هذه الأقسام فقال رحمه الله، قال فرقة لا يحاسبون أصلا، قال فرقة لا يحاسبون أصلا، قال وفرقة تحاسب حسابا يسيرا، قال وهما من المؤمنين، يعني القسم الأول والثاني، قال وفرقة تحاسب حسابا شديدا، هذا القسم الثالث، قال يكون منها مسلم وكافر، يكون منها مسلم وكافر، هذا ذكره في كتابه التذكرة. طيب، إذن هذا العنصر الثالث، العنصر الثالث في بيان أنواع أو صفة الحساب، تمام؟ العنصر الرابع في بيان من يشملهم الحساب، في بيان من يشملهم الحساب. معنى ذلك من الذين يحاسبون يوم القيامة؟ هل يحاسب كل البشر؟ هل يحاسب الإنس والجن؟ فالناس في يوم القيامة يريدون فصل القضاء طوائف متفرقة، ويأتون جماعات وفرادى، ويأتون أصنافا شتى، فيأتي الأنبياء عليهم السلام، ويأتي المؤمنون، ويأتي الكفار، ويأتي الجن كذلك. الصنف الأول وهم الأنبياء عليهم السلام، هل يحاسبون يوم القيامة أم يستثنون من الحساب؟ هذا الصنف الأول. اختلف أهل العلم في محاسبة الله تعالى للأنبياء عليهم السلام على قولين. القول الأول أن الأنبياء عليهم السلام لا يحاسبون، أن الأنبياء عليهم السلام لا يحاسبون. لماذا؟ قالوا لأنهم معصومون من كبائر الذنوب، لأنهم معصومون من كبائر الذنوب. وهذه المسألة عصمة الأنبياء قد تحدثنا عليها في شرح مع عامر، في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، هل هم معصومون أو غير معصومون، وذكرنا بعض التفصيلات المتعلقة بهذه المسألة فتراجع في موطنها. فالقول الأول في حساب الأنبياء، قالوا أن الأنبياء عليهم السلام لا يحاسبون لأنهم معصومون من كبائر الذنوب، وأما صغائر الذنوب قالوا ليسوا معصومون، والصغائر قالوا تكون مغفورة لعدم وجود الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هذا القول الأول أن الأنبياء لا يحاسبون. القول الثاني أن الأنبياء يحاسبون يوم القيامة، أن الأنبياء، إذن القول الأول ذكرنا له الدليل التعليل، ذكرنا له تعليل أنهم معصومون من الكبائر. القول الثاني أن الأنبياء يحاسبون يوم القيامة، وقد ذهب إلى هذا القول الرازي والإمام ابن كثير رحمة الله على الجميع وغيرهم، واستدلوا بقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وبقوله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة ذكرناه قبل قليل، أحسنت ماجد، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني قال عنه أن سنده جيد. يقول الرازي في مفاتيح الغيب في التفسير الكبير مفاتيح الغيب يقول في إثبات أن السؤال يقع على الأنبياء والأمم أيضا، يقول المسألة الثانية الذين أرسل إليهم هم الأمة، هذا يقول في تفسير هذه الآية، فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين. يقول المسألة الثانية الذين أرسل إليهم هم الأمة والمرسلون هم الرسل، والمرسلون هم الرسل. فبين الله تعالى أنه يسأل هذين الفريقين الذين أرسل إليهم والمرسلون. قال ونظير هذه الآية قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالته، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالته. ثم نقل بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن الله يسأل الرسل عما بلغوا، أن الله يسأل الرسل عما بلغوا. والذي يظهر أن إطلاق القول بأن الأنبياء يسألون أن المقصود به مساءلتهم عن تبليغ الدعوة إلى أقوامهم. إذن المراد بسؤال بحساب الأنبياء يوم القيامة المقصود به مساءلتهم عن تبليغهم الدعوة إلى أقوامهم، ليس المراد به تقريعهم وتوبيخهم ومناقشتهم، وإنما المقصود به مساءلتهم عن تبليغهم الدعوة إلى أقوامهم. وهذا يعتبر مجرد مساءلة لزيادة إقامة الحجة على من؟ على الأنبياء ولا على العصاة؟ على العصاة. ما دليل لها يا شيخ؟ ها؟ هذا أجبت من الدليل. إيه؟ قالوا لا علم لنا، ما استدل بها على هذا؟ نعم، أحسنت. أحسنت يوسف. ماذا أجبتم المرسلين؟ طيب، والذي يظهر قلنا أن إطلاق المساءلة يراد به ماذا؟ حساب، يراد به حسابهم ومساءلتهم عن تبليغهم الدعوة إلى أقوامهم، وهذا من باب التقريع للعصاة، من باب التقريع للعصاة، وليس فيه حساب مناقشة وتقريع للأنبياء، ليس فيه حساب تقريع ومناقشة للأنبياء. يقول الرازي في بيان ذلك يقول فإن قيل فما الفائدة في سؤال الرسل، فما الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة؟ قلنا لأنهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير بكليته بالأمة، فيضاعف إكرام الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير. قال فيضاعف إكرام الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير، ويتضاعف أسباب الخزي والإهانة في حق الكفار لما ثبت أن كل التقصير كان منهم. كلام بديع. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ذكره في مفاتيح الغيب، في مفاتيح الغيب. إذن هذا الصنف الأول وهم الأنبياء، وذكرنا الخلاف في المسألة، وذكرنا على القول بأنهم يسألون، فإن السؤال هو مجرد زيادة إقامة حجة على العصاة، وليس فيه تقريع ولا توبيخ للأنبياء عليهم السلام. تفضل يا ماجدة. ليس يا شيخ مثل السؤال الله سبحانه وتعالى في وإذا الموقف السؤال بأي ذنب تقريع لما فعلها. نعم، قد يقال ان يعني على غراره سؤال الموءوده، اذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، وهو ليس فيه حساب تقريع الموءوده ولا توبيخ، وانما هو تقريع وتوبيخ لمن وأدها. طيب، من هذا الصنف الاول. الصنف الثاني من الذين ياتون يوم القيامه للقضاء والحساب المسلمون. المسلمون الصنف الثاني المسلمون. الآن نذكر ماذا نذكر؟ نذكر المسألة، المسألة في بيان من يشملهم الحساب، وذكرنا الأنبياء هل يشملهم أو ما يشاء؟ خلاف. وذكرنا أن على القول بحسابهم أنه يظهر من ذلك أن الحساب إنما هو لسؤالهم عن تبليغ رسالتهم، وهذا فيه تقريع للعصاة الذين لم يستجيبوا لدعوة الأنبياء عليهم السلام. الصنف الثاني المسلمون يشملهم الحساب، وقد بينا في العنصر السابق أن المسلمين منهم من لا يحاسب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا شديدا. طيب الصنف الثالث الكفار، فهل يشملهم الحساب أو لا يشملهم؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قوله، اختلف أهل العلم في ذلك على قوله. القول الأول أن الكفار لا يحاسبون، القول الأول أن الكفار لا يحاسبون، لأنه لا توجد لهم حسنات، قالوا لأنه لا توجد لهم حسنات يحاسبون عليها. وهذا القول اختاره بعض الحنابلة، اختاره بعض الحنابلة، ومنهم أبو بكر عبد العزيز. ومن هو هذا أبو بكر عبد العزيز؟ فماجد، أحسنت ماجد، هذا أبو بكر عبد العزيز هو غلام الخلال، وهو من متأخر الحنابلة. وأيضا اختاره هذا القول أبو الحسن التميمي، أبو الحسن التميمي. والتميميون كم هم؟ ها؟ من الحنابلة التميميون ثلاثة. ها من هم؟ أبو محمد التميمي، وأبو الحسن التميمي، وأبو الفضل التميمي. وهؤلاء يقال لهم التميميون، وهم من الحنابلة، وهم من الحنابلة الذين تأثروا ببعض عقائد المتكلمين، تأثروا ببعض عقائد المتكلمين. وممن اختار هذا القول أيضا في أن الكفار لا يحاسبون القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى، وغيرهم من أئمة الحنابلة رحمة الله على الجميع. واستدلوا أصحاب هذا القول بقول الله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قالوا فالمجرمون هم الكفار. قال الإمام قتادة بن دعامة رحمه الله تعالى، قال في تفسير هذه الآية ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قال يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال، يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال، كما نقل ذلك عنه الإمام الطبري والبغوي والقرطبي رحمة الله على الجميع. إذن هذا القول الأول أن الكفار لا يحاسبون. القول الثاني أن الكفار يحاسبون يوم القيامة، أن الكفار يحاسبون يوم القيامة. وممن قال بهذا القول أبو حفص البرمكي، وهذا أبو حفص هو من أصحاب الإمام أحمد، وقال به أيضا أبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي. فهذه المسألة هي محل خلاف بين متأخر الحنابلة وغيرهم. فنقول هذا القول أن الكفار يحاسبون يوم القيامة، واستدلوا بأدلة منها قول الله تعالى ناصر أحسنت ناصر، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقالوا إن الله يحاسب الكفار حساب تقريع وتوبيخ وتعذيب لا شفقة فيه ولا رحمة، قالوا هذا حساب الكفار، حساب تقريع وتوبيخ وليس حساب رحمة وشفقة. إذن هذان قولان في هل الكفار يحاسبون أو لا. والتحقيق في هذه المسألة، التحقيق في مسألة حساب الكفار، هو ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حينما سئل عن هذه المسألة وذكر الخلاف فيها، ثم قال بعد ذلك قال وفصل الخطاب، وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها. ويراد بالحساب، هذا المعنى الحساب الثاني، قال ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات، موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول الذي يقصد به التوبيخ فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، يعني أنهم يوبخون، واضح؟ قال فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد المعنى الثاني الذي هو الموازنة الحسنات بالسيئات قال فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر، فهذا خطأ ظاهر. انتهى كلامه رحمه الله. عيد النص، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الخلاف بين الحنابلة في هذه المسألة قال وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب، المعنى الأول هو التوبيخ، قال فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد المعنى الثاني الذي هو موازنة الحسنات بالسيئات قال فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. وهذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصفحة 35. طيب، إذن هذا الصنف الثالث، ذكرنا الآن الصنف الأول الأنبياء، ثم بعد ذلك المسلمون، ثم بعد ذلك الكفار. الصنف الرابع ممن يشملهم الحساب الجن، الجن. ذهب الإمام القرطبي وغيره من العلماء رحمة الله على الجميع إلى أن الجن يحاسبهم الله تعالى يوم القيامة، واستدلوا بقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إذن الشاهد من هذه الآية قول الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فدل ذلك على أنهم يحاسبون ويسألون يوم القيامة. وإذا حوسبوا يوم القيامة فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، فما هو مصير الكفار من الجن يوم القيامة؟ هذا مسألة في الحاشية قولا واحدا. الكافر أكيد ما يدخل الجنة، آخر كلام. نعم، لماذا أنتم مترددون؟ النار الشيء بإجماع العلماء أن الكفار في النار سواء من الجنة و حتى أيوة. المسألة الأولى نقول أن العلماء أجمعوا على أن الكفار من الجن مصيرهم إلى النار، وأما المؤمنون فما هو مصيرهم؟ الجنة يقينا قولا واحدا. ناصر ما أتكلم عن خلقوا من النار، أتكلم ما هو مصير المؤمنين من الجنة. اختلفوا أهل العلم في ذلك خلافا كبيرا، فمنهم من قال أنهم يحولون إلى تراب سبحان الله، ومنهم من قال أنهم يدخلون الجنة، وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل العلم. نعم، برغم أنهم مكلفون، والقول الذي يعني الصحيح لا شك أنهم أن مصيرهم إلى الجنة، وهذا القول هو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، رجحوا أن مصير المؤمنين من الجن أن مصيرهم إلى الجنة، وهذا الذي يعني يقتضيه مجموع الأدلة، فإنهم مكلفون وكل مكلف ومحاسبون، فكل مكلف ومحاسب ثم مصيره للجنة وإلى النار. طيب، إذن هذا العنصر الرابع في بيان من يشملهم الحساب يوم القيامة. العنصر الخامس، قد يذكر البعض أن من قبل العنصر الخامس أن ممن يشملهم الحساب الملائكة، هل يحاسبون أو لا يحاسبون؟ على القول بأنهم يحاسبون كإسرافيل عليه السلام وغيره، أنهم كالأنبياء يعني لا يحاسبون حساب تقريع، وإنما سؤال عن ماذا صنعوا، أليس كذلك؟ فحد وقف على ذلك، هل الملائكة يسألون ولا يسألون، عفوا يحاسبون ولا يحاسبون؟ نقول لو قيل في ذلك فإن ويوم يحشرهم جميعا أحسنت ناصر، ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فهنا ليس فيه ليس سؤال قد اضاف إذن في من يشمله محسن، فالسؤال هنا للملائكة ليس فيه تقريع ولا توبيخ واضح، وإنما هو زيادة حجة على من عبد الملائكة من دون الله، واضح؟ طيب تمام، كذا نضيف هذه، إذن تضاف الصنف الخامس. أحسنت يا ماجد وأحسنت يا ناصر وأحسنتم جميعا، هذه تضاف في من يشملهم الحساب. احنا ذكرنا أربعة أصناف، الأنبياء والمسلمون والكفار والجن، نضيف الصنف الخامس الملائكة. تمام. طيب، العنصر الخامس في بيان من يحاسب الناس يوم القيامة، في بيان من يحاسب الناس يوم القيامة، هل هو الله أو غير الله؟ ما قولكم في هذا شباب؟ طيب، ناصر يقول أن الله الأصل هو اللي حاسب، ولكنه وكل بعض الملائكة بنوع من الحساب يعني. طيب، نحن أولا لابد أن تعرف ضابط الحساب، حقيقة الحساب أو مفهوم الحساب. ماذا قلنا في مفهوم الحساب؟ أيوه، بناء على مفهوم الحساب يكون الجواب. فهل الملائكة يسألون ويستجوبون ويدققون ويناقشون الحساب؟ ها ناصر، إذن أنت تقول الله. طيب، ها يا زياد، الله، ها يا سلمان، الله، ها ماجد، يوسف، ها ما منكم من أحد إلا. طيب، إذن نقول هذه المسألة قولا واحدا، لا نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولي، اختلف أهل العلم في بيان من يحاسب الناس يوم القيامة على قولي. القول الأول أن الذي يحاسب الناس يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى. القول الأول أن الذي يحاسب الناس يوم القيامة من هو؟ الله سبحانه وتعالى. واستدلوا بعدد من الأدلة، وسأذكر دليل واحد حتى لا أطيل عليكم. الدليل على هذا القول حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. أعيد، دليل هذه المسألة حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا فيه أن الكل سيكلمه الله جل وعلا يوم القيامة ويحاسب، واضح؟ القول الثاني قالوا أن هناك بعض الناس لا يحاسبهم الله وإنما يحاسبهم الملائكة كما قال ناصر في رواية عنه رضي الله تعالى عنه، عنده روايتان الشيخ ناصر. طيب قالوا أن هناك بعض الناس لا يحاسبهم الله وإنما يحاسبهم من؟ الملائكة. واستدلوا بماذا؟ ها من يعرف؟ ها الذي يعرف نعطيه كتاب جائزة. إذا عنده هذا الكتاب ندعي له في ظهر الغيب يعني. هذا دليل، يقول أن هناك بعض الناس يحاسبهم الملائكة. ها؟ من القراءة، من السنة عفوا. أعطيكم 10 ثوان إذا ما حجاوب ننتقل. سؤال من؟ الملائكة يسألون كفار الناس المسلمين. سورة الزمر. طيب هاي وصل، رح نرجع لك ماجد، جيب الآية ونرجع لك. ها سريعا يلا عشان نمشي. ها مذكورين يا شيخ الصبر الذين لا ينظر الله إليه. يا سلام عليك، قرأتها قبل كذا ولا لا؟ طيب عندك هذا الكتاب ولا مو عندك؟ لا مو بعندك. خلاص نعطيك يا بعد استثناء. ها الدليل؟ الأحاديث التي فيها أن هناك صنف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة، أن الله لا يكلمهم يوم القيامة، تمام. ومن ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه. إذن نقول القول الثاني أن هناك بعض الناس لا يحاسبهم الله وإنما يحاسبهم الملائكة، واستدلوا بالأحاديث التي فيها أن هناك صنف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ومن ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث عند الإمام مسلم، قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. واضح هذا؟ ها المنان الذي لا يعطي شيئا، هذا نجبل. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره، والمسبل إزاره. وأيضا حديثه من الحديث، أيضا جملة من مجموعة من الحديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. هذه رواية أخرى الحديث، شيخ زان وملك كذاب، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، وعائل مستكبر. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم. إذن عندنا قولان، القول الأول أن الله هو الذي يحاسب الناس جميعا، تمام، وذكرنا الدليل، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله. القول الثاني أن بعض الناس يحاسبهم الملائكة، واستدلوا بالأحاديث التي فيها أن بعض الناس وبعض الأصناف من الناس أن الله لا يكلفهم. والصحيح هو القول الأول، الصحيح هو القول الأول أن الله يحاسب الناس جميعا. وأما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني لا تدل على نفي أصل المحاسب. أعيد، فقول إن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني لا تدل على نفي أصل المحاسبة، وإنما تدل على نفي نوع مخصوص من الكلام، وإنما تدل على ماذا؟ على نفي نوع مخصوص من الكلام، تمام؟ واضح السبب؟ فقول إن الحديث، الجواب على الحديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني نقول أن هذا لا يدل على نفي أصل المحاسبة، وإنما يدل على نفي نوع مخصوص من الكلام. طيب، إذن هذا العنصر الخامس في من يحاسب الناس يوم القيامة. العنصر السادس، أول من يحاسب يوم القيامة. أول من يحاسب يوم القيامة النبي، يقول أول من يحاسب النبيين والشهداء. آه يا وسط أول من تسعر بهم النار ثلاثة، هذا السعر بهم النار، ما قال الحساب، ما دخل بالحساب، هذا بعد الحساب. قابل وهابيل، قابل أول من ارتكب، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، قال فيؤتى به قال القرآن. أيوة نعم، هذا نوع من الأولية، التسعير بعد المحاسب فيحاسب. نعم، فيحاسب، ألم أعطيتك وعلمتك وقرأت القرآن، قال فماذا صنعت فيه، قال قرأته فيك وأقرأته، فيقال كذبت، إنما قرأته ليقال قارئ فقد قيل، إنما تعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل، قال فيؤخذ فيسحب على وجهه ثم يلقى النار، كذلك المجاهد إلى آخره، قال جاهدت فيك ولك يا الله، فيقال كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع فقد قيل، وكذلك المنفق الذي ينفق ماله إلى آخر الحديث. إذن هذا طيب، هذا يقول هؤلاء الثلاثة هم أول من يحاسبون يوم القيامة، هذا ناس. طيب، نقول اختلف العلماء في ذكر أول من يحاسب في يوم القيامة من الجماعات أو الأفراد، اختلف أهل العلم في ذكر أول من يحاسب يوم القيامة من الجماعات أو الأفراد، هل هم الملائكة أم هو اللوح المحفوظ أم هم الأنبياء والرسل أم أرباب الأموال والسعة أم أنهم من تبارزوا في يوم بدر؟ من أول من تبارز يوم بدر؟ علي وحمزة وعبيد. أحسنت. طيب، فاختلفوا في ذلك، هل من يحاسب أول من تبارز في يوم بدر هم علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة وأقرانهم من المشركين، أم أول من يحاسب يوم القيامة جاران من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم الزوج والزوجة؟ وهذه كلها روايات، هذه كل التي ذكرتها كلها روايات ذكرها عدد من أهل العلم، ذكرها عدد من أهل العلم، وهي تحتاج في الحقيقة إلى نصوص شرعية تؤيدها وتثبتها. فهذه التي أشرت إليها ذكرها عدد من أهل العلم، وهي تحتاج إلى نصوص شرعية تثبتها وتؤيدها. والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة هو أن أول الأمم التي يحاسبها الله تعالى ويقضي بينهم يوم القيامة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ورد في نص شرعي، أن أول من يحاسب يوم القيامة ويقضى بينهم هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مزية ومفخرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يكون شهداء على الناس. ومما يدل على ذلك أن أول الأمم يحاسب يوم القيامة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال أين الأمة الأمية ونبيها، أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون، فنحن الآخرون الأولون. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان ذلك، قال ويكون أول الأمم يقضى، ويكون أول الأمم يقضى بينهم هذه الأمة لشرف نبيها صلى الله عليه وسلم، كما أنهم أول من يدخل على الصراط وأول من يدخل الجنة، وأول من يدخل الجنة. إذا تدخل طيب إذن هذا العنصر كم؟ العنصر السادس في بيان أول من يحاسب. فأول من يحاسب هم من؟ أول من يحاسب، أول من يحاسب يوم القيامة. قلنا ذكروا روايات تحتاج إلى دليل، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنه أول من يحاسب هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما البقية الأقوال التي ذكرت تحتاج إلى أدلة. العنصر السابع، أول الأعمال التي يحاسب عليها الناس من حقوق الله تعالى. أول الأعمال التي يحاسب عليها الناس من حقوق الله تعالى، حقوق الله تعالى. ها أحسنتم، فثبت في الأحاديث الصحيحة أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله الصلاة. من الأدلة التي تدل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. قال: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. العنصر الثامن، أول الأعمال التي يحاسب عليها العبد من حقوق الناس. أول الأعمال التي يحاسب عليها العبد من حقوق الناس. أحسنت يا أبا يعقوب، الدماء. أو ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذه في حقوق الناس. ومن الأدلة على ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي رواية: يحكم بين الناس، يحكم بين الناس. العنصر التاسع، من يشهد حساب العبد يوم القيامة؟ ها يعني يشهد عليه يعني في الحساب. خمسة. أيوه. الله عز وجل. أيوه. وجوارح الإنسان. أيوه. والملائكة والأرض. الله أكبر. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، نقول: جاءت العديد من النصوص الشرعية مبينة أن الشهود الذين يشهدون على العبد عند حسابه يوم القيامة هم، ها، أولا نقول الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء شهيد. فنقول أولا الله سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا، ها، الأنبياء عليهم السلام، لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله تعالى أيضا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. فالأنبياء يشهدون يوم القيامة على أممهم في الحساب. ثالثا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأيضا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون ما رواه أبو سعيد الخدري، رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ها ها ينكرون. أحسنت يوسف، فيقولون ما أتانا من نذير، هم نوح ينكرون يقول ما أتانا من نذير، فيقول الله جل وعلا نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، محمد وأمته. قال فتشهدون أنه قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والحديث عند الإمام البخاري. طيب، رابعا من الذين يشهدون ملائكة الرحمن، ملائكة الرحمن وهم الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الملائكة الكرام الكاتبون الذين ذكرهم الله في القرآن، قال الذين يعلمون ما تفعلون وما هم عنا بغائبين. هؤلاء الكتب وظيفتهم ماذا؟ تسجيل أعمال العباد، تسجيل أعمال العباد صغيرها وكبيرها، خيرها وشرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال رجل يوم القيامة في حديث البطاقة المشهور، الحديث معروف عند الإمام الترمذي وصححه الألباني، يقول وتنشر له صحائفه وسجلاته، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البطاقة وحديث طويل، قال وتنشر له صحائفه وسجلاته، ينشر له 99 سجلة، كل سجل مد البصر، وهذه فيها ماذا؟ يوم القيامة هذا وقت الحساب، فيها أعماله وأقواله وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الأدلة على ذلك أيضا وجاءت كل نفس، قول الله جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في السائق والشهيد، قال أي ملك يسوقه إلى المحشر، هذا السائق، قال وسائق، قال ملك يسوقه إلى المحشر، وشهيد قال ملك يشهد عليه أعماله، ملك يشهد عليه أعماله. وهذا هو اختيار الإمام ابن جرير الطبري، وهو قول مجاهد وقتادة رحمة الله على الجميع، أن الملك يسوقه إلى المحشر والملك الآخر الملك يشهد عليه أعماله عند الحساب. خامسا من الشهداء الأرض، فالأرض يوم القيامة تشهد بكل ما عمل عليها من خير أو شر، تشهد بكل ما عمل عليها من صغير أو كبير أو خير أو شر. وما يدل على ذلك قول الله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرئ عليه يومئذ تحدث أخبارها قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها يوم تشهد على كل عبد أو أمة أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول أي الأرض عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها، فهذه أخبارها. وهذا الحديث خرجه الإمام الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح غريب، قد ضعفه جمع من أهل العلم. طيب، سادسا من الشهادات التي تشهد على العبد يوم القيامة شهادة أعضاء الإنسان عليه، شهادة أعضاء الإنسان عليه. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأيضا مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل وله روايات متعددة، أخرج روايته بعض أهل السنن ورواية عند الإمام المسلم، وفيه حديث إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته. وجاء في بعض الروايات أن الله جل وعلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بعض العباد يوم القيامة يلقون ربهم فيقول الله تعالى لهم أي فل، أي فل معناه أي فلان، فيقول الله جل وعلا له أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول العبد يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول الله جل وعلا ها هنا ها هنا إذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، الآن نبعث شاهدنا عليك. قال فيتفكر في نفسه العبد فيقول من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه، يختم الله على فمه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه، نعوذ بالله من هذا الحال. فإذن هذه الأعضاء تشهد على العبد يوم القيامة، يشهد عليه جوارحه، يشهد لسانه، ويشهد سمعه وبصره وفخذه ولحمه وعظامه. وهنا فائدة مسلكية نختم بها درسنا، وهو أنه من أراد أن يعصي الله جل وعلا ويظن أنه يستتر عن أعين الخلائق في الدنيا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الملائكة الكرام الكاتبين يحصون عليه كل صغيرة وكبيرة؟ أين يهرب الواحد منا والأرض شاهدة عليه، والرسل والأنبياء شهود، والأيام والليالي شهود، والملائكة شهود، والجوارح والأعضاء والجلود شهود، وكفى بالله شهيدا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته ومراقبته في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل في علاه أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.